بيان العدة أو حد تحديد العدة بأربعة عشرين وعشرة. ثم قال سبحانه وللمطلقات متاع بالمعروف. فهذه الآية عامة فيها التوجيه بتمتيع المطلقة مطلقة قبل المسيس أو بعد المسيس. وهذه المتعة المعروف عند العلم إنها مستحبة متاع المطلقة التي المدخول بها مستحب. وعلى كل حال فالآية تدل على مشروعية إمتاع المطلقة قبل المسيس أو بعد، لكنه إذا كان قبل المسيس وقبل القرض فإنه يعني واجب، لأنها لم تنتفع بشيء، لم يفعل لها شيء. أما إذا قلت لها فالحكم أن لها النصف كما تقدم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. الله بين بآياته أحكام هذه العلاقات وهذه الأحوال فضلا منه وإحسانه، وإنما يتولي ذلك من عقل عن الله، من عقل عن الله كلامه وتدبر آياته. نعم. من بعد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. حرم حرم أصباه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الحمد لله. كذلك يذكر الله سبحانه وتعالى حضر هؤلاء الملأ يعني الأشراف، أشراف بني إسرائيل، قالوا للنبي ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله، ملك يكون قائدا لهم ليقاتلوا في سبيل الله. بعثنا ملكا مقاتلا في سبيل الله، قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا. هم طلبوا أن يقاتلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين الحمد لله يخبر تعالى في هذه الآيات عن هذه الغزوة بقيادة طالوت قال فلما فصل طالوت بالجنود يعني خرج بهم من أرضهم سائرين إلى عدوهم قال لجنوده ومن معه إن الله مبتليكم بنهر نهر ماء يمرون عليه في طريقه وجعل الله ذلك ابتلاء لهم كأنهم يتمنون القتال فقال لهم نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال إلا تقاتل ألا تقاتل الإنسان قد يتمنى الشيء ثم لا يأتي بحقه ولا يقوم بحقه هذا يشبه الله أعلم قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه انقصوا فهذا النبي من بني إسرائيل ولم يعين لنا والمفسرون يذكرون أخطاء بني إسرائيل قد يسمونه ويسمون يعني بعض الأمور مبهمة في القرآن هل عسيتم لعلكم إذا كتب عليكم القتال ألا تبتذلوا ولا تقاتلوا وفعلا يعني نفس ما توقعه النبي وقع منه قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ما لنا عذر والأمر تطلب منا القتال لننتقم من هؤلاء الذين أخرجونا من ديارنا وأبنائنا قال الله فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا ولعل هذا والله أعلم إجمال لما سيأتي فلما كتب عليهم القتال وعين لهم قائد تولوا إلا قليلا منهم وبدأ التأخر والتطاخر منذ البداية وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا هذا ما طلبته قالوا بعثنا ملكا مقاتل في سبيل الله فلما قال لهم النبي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا بدأوا يتحججون قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه كيف يكون ملكا علينا وقائدا واميرا علينا ونحن احق بالملك منه فصاروا يتعللون ويتقهقرون. وما قدحوا فيه إلا بأنه ليس لا مال ولا لا بسطة في المال، ولم يعتبر ساعة من الرزق. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فذكر يعني سبب تفضيله وتخصيصه بالإمارة والقيادة. ولم ينتسع من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم، اختاره وفضله عليكم وزاده بسطة في العلم وفي الجسم وكمال البنية والقوة في البدن مع العلم، هذا كمال، وهذه هي الصفة المناسبة للقيادة، أن يكون الأمير قويا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الدلالة على أن الرسل تفاضلون، فبعضهم أفضل من بعض. نعم هم أفضل، هم أفضل الناس. قد فضل الله بعضهم على بعض في الآية الأخرى، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. هذا يتقدم ذكر داود. منهم من كلم الله، يعني منهم من كلمه الله، منهم من كلمه الله. وهو موسى صلح الله بهذا في قوله وكلم الله موسى تكليما. كذلك من أنبياء الله ورسله عيسى، وقد آتاه الله البينات وأيده بروح القدس، وهو جبريل كل نزله ليتبين الصادق في خروجه وجهاده من غيره، وجعل علامة العلامة الفارقة هو الشرب من ذلك النهر، فمن شرب منه فليس منه، ومن لم يطعمه فإنه منه، إلا من اغترف غرفة بيده، يعني شيء قليل غرفة بيده، فمن شرب منه فليس منه، ومن لم يطعمه فإنه منه. فشربوا منه إلا قليلا منه. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فشربوا الآية فشربوا منه إلا قليلا منه. سبحان الله العظيم. تخلف أكثر، يعني من شرب فمعناه أنه متخلف، لا يريد، لا يقبل طالوت منه صحبته، فشربوا منه إلا قليلا منه. فمضى طالوت بمن معه، بمن بقي ممن لم يشرب، فلما جاوزه، أي جاوز النهر، جاوزه هو والذين آمنوا معه، وهم الذين